حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. حظ اللي مكتوب على الجبين، العين بصيرة لقيت أصيرة، والخلط لعب على الوشين، الضبع لما طلع لونا ينعش في ظهري مع الغياب، وانا لو هصوم فالخلق دونه، وانا ظني فيكم جل وخاب. يا مفرقين الحظ فين، حظ اللي مكتوب عالجبين، العين بصيرة الايد قصيرة، والخلق طلع على وشين، الضبع لما طلع دولاب ينهش في ظهري مع دي الشمان. ده سلام على اللي يقعد يقول زمان ما تقول كلامه فتع زوعة، دلنا كفت ملع على الميزان، ما فيش على البيع حساب، عددنا بنت على ابتلام، شوف القريب يقعد يد رخيص، رفعت العين قفلت باب، قفلت باب. كسرتي من كان حاسسنا صقر في السماء ورموا الرصاص، انا ما انحنيش لحد رفعت راس، صفنا من الحسد صوت مرار، الجرح جلده مات ما فيش اثار، قالوا اللي هان عليه الغالي مصيره بكره يعود، يبكي بدموع العين ويلالير والندم بعود، ما فيش ملاك يتبدل حالي، جناح حزين مربوط، على موقع دي جي كيمو دوت كوم.